أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس الإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولا يتحقق الإيمان إلا بذلك. الإيمان بالله تؤمن بوجوده عز وجل فهو موجود، وتؤمن بأنه الرب الخالق الرزاق الآمر الناهي المربي وعباده بنعمه القيوم الذي يقوم عليهم بما ينفعهم سبحانه وتعالى، والسيد الآمر الناهي المطاع. وتؤمن بألوهيته أي المنفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة المستحق لها، وتؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له أسماء وأخبر أن له صفات، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن ونصدق ونقبل هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه، وكذا أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن لم يؤمن بوجود الله فليس مؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس مؤمن. يعني مؤمن بأن الله موجود لكن لا يؤمن بالربوبية فليس مؤمن. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية، يعني يؤمن بأن الله هو الرب لكن لا يؤمن بأنه المعبود، فليس مؤمن. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس مؤمن. وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان، يعني الكهمية لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفاته، ينفونها، ينفون الأسماء والصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء بدون صفات، يقولون عليم بلا علم. فالجهمية يعبدون عدم. فهذا القول وهو إثبات الاسم بدون الصفة إن كان عن تعذيب وجحود فهذا لا شك في كفر هذا الإجماع، وأما إن كان عن تعميم أو عدم علم فقد دخل ذكرنا من قبل أن هناك خلاف في تكفير هذه الفرق النارية بين أهل السنة، والخلاف فيه سائغ لا يضلل فيه المخالف. والراجح أن من كانت أقواله كفرا أنه لا يكفر عينه إلا بعد إقامة الحكم، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ثم يفصل في الكلام. وهذا قد تكلمنا عنه في بداية الكتاب، ونمر عليه أيضا مرورا حيث قمنا بشرحه إلى قبل. أول شيء الإيمان بوجود الله، ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ وهذا سؤال يحتاج الإخوة إلى العلم به الآن، لأنه للأسف وجد ظاهرة الملحد هذه موجودة بين بعض الشباب خاصة من شباب الجامعة. فهذا قابل واحدا من ذلك كيف ترد عليه؟ فيقول الشيخ هنا قلنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشر. العقل والحس والشر ثلاثة كلها تدل على وجود الله. وإن شئت فزد الفطرة فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشر. وأخرنا الشر، خد بالك ليه أخر الشر؟ وأخرنا الشر لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا مخاطب من لا يؤمن بالشر. الملحد هذا لا تكلمه من أهل الحديث لأنه هو لا يؤمن بها ولا يصدق بها، وإنما هذا تكلمه بالعقل والحس والمشاهدة والفطرة. ثم إذا أقر لك بها فتكلمه بالشر. فأما دلالة العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ ده دليل عقل، دليل عقل. ما من موجود إلا له موجد، ده دليل عقل. هل هذه الكائنات أوجدت نفسها أم أنها وجدت صدفة؟ ده السؤال العقل. فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل العقل ما دامت هي معلومة، كيف تكون موجودة وهي معلومة؟ المعلوم ليس بشيء حتى يوجد، إذا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد هم أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؟ طبعا إن خططته هو لا تقول له جاحد أو أيها الجاحد، وإنما تتحبب له في الخطاب وتلين ترفض به، لأن المقصود أنه يهتدي، أنك تأخذ بيده، وليس المقصود أنك تسبه أو تلعنه أو تغلبه في الحكم. ليس المقصود أن تغلبه في الحكم أو أن تظهره أمام الناس أنه ملحد أو أنك غلبته، إنما المقصود هو هدايته والأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمه بعبارات لطيفة فيها تحبيب، عسى أنه يؤمن. فيقول هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار، الجبال، الشمس، القمر، النجوم والجرم والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة. هذه أدلة عقلية أنك تلزم بالحكم. فتدرج معه يقال إن طائفة من السومانية دول من أهل الهند ينكرون وجود الله تعالى. جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فنظروه في إثبات الخالق عز وجل لأنهم ينكرون ذلك. وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين. فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة

والمساجد لا تقوم بالدور المعروف بها كما ينبغي. إلى آخر ذلك من مؤسسات الموجودة ومؤسسات الإعلام لدرجة أن هذه القنوات الرخيصة التي لا هم لها إلا الأموال، هناك برامج الآن تعرض تأتون بشباب ملحدين وقد يأتون في المقابل بشيخ ضعيف لا يستطيع أن يرد عليه أو أن يجادله، فتكون المصيبة أكبر المصيبة أعظم عياذا بالله تعالى. فلذلك من صفة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه رفيق وأنه واسع الصدر وهذه من رحمة الله. لذلك ابتن الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك، أي وسعنا لك صدرك. فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تبغي الأجر من الله تعالى بالدعوة إليك فعليك أن توسع الصدر، طلب العلم، قوة الحجة، ثم الرفق والدين. وإن من البيان لسحرا ويكون الكلام كلاما فيه تحريم، فيه رفق ولين، وفيه قوة حجة وتصبر عليه. والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا من يحب ويرضى. وملائكته، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك، لأنه من الألوكة، فيقال ألك بين القوم ألكا وألوكا، يعني كان رسولا بينهم. الألوكة بمعنى الرسالة، لذلك الملائكة بمعنى الرسل، فهم رسل الله إلى عباده، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاث ربع. فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خص الله بها. الملائكة مخلوقة من نور، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخلقت الملائكة من نور. والملائكة عدد كثير لا يحصيه إلا الله تعالى، ومنهم الذي يقوم بتكوين هذا العالم عن أمر الله له. فنؤمن بمن سماهم الله ومن لم يسميهم الله. فذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائهم كذا في السنة جبريل، وجبريل معناه عبد الله، وكل ما ينتهي بإيل فهو معبد لله، وجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بنفخ الصور، وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعائه إذا قام من الليل، تقول اللهم رب جبريل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا توسل توسل منه صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهم أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وكذا أيضا ملك الموت عليه السلام وهذا هو اسمه ولا يصح اسم عزرائيل ولا عبد الرحمن اسم ملك الموت ملك الموت عليه السلام هكذا ورد اسمه في الكتاب وفي السنة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بي. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين الآيات الثلاثة فالملائكة تقبض الروح تنزل ملائكة من السماء على حسب عمل الإنسان إن كان عمله صالحا تنزل ملائكة من السماء بيض الوجوه إن كان عمله عياذا بالله فاسدا فاجرا تنزل ملائكة من السماء سود الوجوه. الذي يتولى إخراج الروح هو ملك الموت عليه السلام فإذا أخرجها لم يذروها في يده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء كما ورد بذلك الحديث عن مصنف الله عليه وسلم. ومن الملائكة أيضا ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا حلقة العلم والذكر جلسوا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر هذه وظيفتهم. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه هو مريض رحمه الله فوجده يئن من المرض يئن يعني توجع وصرع. فقال له يا أبا عبد الله لئن وقد قال طاووس تلميذ ابن عباس إن الملك يكتب حتى أنين المرض لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عليم. فجعل عبد الله يتصبر وترك الأنين حتى مات رحمه لأن الله عز وجل لأن الملكين يكتبان كل شيء يكتبان كل شيء. هذه مسألة خلافية هل الملكان يكتبان كل شيء؟ مثلا قال الإنسان أكل شرب هل يكتب هذا أم يكتب ما فيه جزاء ما فيه جزاء وثواب؟ يعني مثلا قال سبحانه هذا فيه ثواب اغتاب إنسانا هذا فيه جزاء وعقاب. فهل ما يكتبه الملكين كل شيء يتلفظ به الإنسان حتى من المباحات، أم أن الذي يكتب الملكان هو ما فيه الجزاء والثواب؟ فمن العلماء من قال يكتب كل شيء، هذا ورد عن التعبس، ومنهم من قال بل يكتب ما يترتب عليه جزاء وثواب، حتى أن الطحاوي رحمه الله ذكر أن الكتبة يكتبون أيضا أعمال القلوب، وهذا قول قوي، ودليل الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. الهم هنا عمل قلبي، هم بحسن، فأعمال القلوب أيضا يكتبونها، خلافا لمن قال لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. يقول سبحانه: ما ينفذ من قول، من زائدة لتوكيد العموم، يعني قوله عامة، من هنا زائدة لتوكيد، يعني أي قول تقوله يكتب، لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي قيل، كما ذكرنا فيها قولان. ومنهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، في ملائكة يتعاقبون فينا ليل نهار، يجتمعون في صلاتي العصر والفجر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الملائكة الذين هم حفظة، كما قال سبحانه: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه جاءه رجلان من مراد، يعني من قبيلة مراد، جاءه رجل من قبيلة مراد، قال له: احترس، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظان مما يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، مع كل رجل منا ملكان يحفظان لأمر الله، فإذا جاء قدر الله خليا بينه وبينه. وهذا رواه ابن جرير في تفسيره، وعنه أيضا قال: ليس من عبد إلا ومعه ملائكة يحفظونه، سبحان الله، من أن يقع عليه حائط، أو يتردى في بئر، أو يأكله سبع، أو غرق، أو حرب، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر حتى هو نائم، كما جاء في أثر مجاهد رحمه الله، حتى هو نائم، فإذا جاء شيء لم يأذن الله فيه يقولان له وراءك، يعني ارجع، إلا في شيء أذن الله فيه فخليا بينه وبين القدر. لو كل واحد منا بينام كان تخطف الجن والشياطين. أليس هؤلاء أعدونا؟ هذا عدو مبين. مرضت الجن اختفق البنين. طب ليه ما بتختفقش البنين؟ عشان في ملائكة بتحفظك. وده ايه؟ مع كل انسان حتى الكافر. وهذه نعمة ينبغي ان يشكرها العبد ويعرف رحمة ربه عز وجل به. يبقى دول من الملائكة، هؤلاء من الملائكة كما جاءت الأدلة بها. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صرير الرحم، الرحم الذي يوضع على ظهر البعير. عندما تكون الحمولة ثقيلة جدا عليه يسمع لهذا الرحم صوت اسمه الأطيط. أطت السماء لسمع لها صوت من ثقل ما عليها وحق لها أن تأط. ما من موضع أربع أصابع منها، أربع أصابع منها إلا فيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ملك واقع، إما قائم يعبد الله، إما ملك قائم، إما ملك ساجد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج يطوف به أو يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني بالأمس جاء 70,000 ملك يطوفون به، واليوم يأتي 70,000 ملك يطوفون به، وهكذا. وال70,000 اللي هي قبل كده في الأنباء اللي هو قبل أمس ما ترجعش لها كل يوم. فعدد الملائكة عدد لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء في الأثر أن ما من قطرة إلا ومعها ملك يقررها في الأرض حيث يشاء الله. قطرة المطر، قطرة المطر ينزل في المكان ده بأمر الله، مع ملك يقررها في الموضع الذي يشاءه. في ليلة القدر عدد الملائكة على الأرض أكثر من عدد الحصى. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وملائكة موكلون بالنار. فخازن النار اسمه مالك، وهكذا ورد في القرآن. يقول أهل النار: يا مالك يقضي علينا رب، يعني ليهلكنا ويمتنا. فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه. فيقول: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر من الحق كانوا. وكذا هناك خزان الجنة يقومون عليها من الملائكة. وروي في أحاديث فيها ضعف أن اسم خازن الجنة رضوان. وقد اختلف أهل العلم، أو ذكر أهل العلم مسألة وهي: أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ فشيخ الإسلام رحمه الله وتبعه ابن القيم رحمه الله مال إلى أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. باعتبار النهاية يعني الجنة، لأن الملائكة ستخدم المصالح المؤمنين في الجنة، فيكون هذا باعتبار النهاية. وكذا أيضا الملائكة، من الملائكة هناك ملك موكل بالرحمة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملك موكل بالرحمة فتقع النطفة في يده ثم يقول أي ربي ذكر أو أنثى، علق أو مضغة، فيقضي ربي ما يشاء ويكتب الملك، وهو الذي ينقلها من طور إلى طور، ويكون معها حتى يخرج هذا الجنين من رحم الرحم. إن الخروج ده كده خروج مش كده مع نفسه، ففي ملك موكل بذلك. فده من يعني شوف الملائكة إيه معنى في كل شيء. وهناك ملك موكل بالقطر والنبات وميكائيل ومعه أعوان، من أعوانه الرعد كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت اليهود، جاء نفر من اليهود قالوا يا رسول، قالوا أخبرنا ما هذا الرعد، فقال الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريط بيضاء. المخاريط مفروض مخرق وهو السيف ونحوه مما يدفع به السحاب، معه مخاريط من النار يزجر بها السحاب، يسوقه حيث أمره. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال صوته يعني صوت الملك. قالوا صدق، ومع ذلك لا يمكن. وقال علي رضي الله عنه الرعد ملك والبرق ضربه السحاب بمخراق من حديد، وبيضرب السحاب يسوقه إلى حيث يشاء الله تعالى. فالوميض اللي بيطلع البرق ده هو ده إيه؟ هو ده الوميض بتاع الضربة، الوميض من أثر الضربة. ومنهم أيضا ملك الجبال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملك موكل بالجبال. فهذه هي الملائكة. طيب كيف نؤمن بالملائكة؟ كيف نؤمن بالملائكة؟ قال البيهقي في شعب الإيمان: الإيمان بالملائكة ينتظم في معانٍ، أحدها التصديق بوجودهم، نؤمن بوجودهم. طب ليه نؤمن بوجودهم؟ أن الله أخبرنا أنهم موجودون، فمن كذب به فقد كذب الله. الإيمان بوجودهم وهم غيب، ونحن ممتحنون بالإيمان بالغيب. لذلك قال سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب غاب عنهم، الملائكة لا نراها، الجن لا نراها، مع ذلك نؤمن بالامتحان. تؤمن به أو لا تؤمن؟ فبتؤمن به على أي أساس؟ على أساس أن الله أخبر، فأنت تصدق الله سبحانه وتعالى فيما أخبر. لذلك أصل الإيمان الإيمان بالله،

فسلم عليه فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والأخي الصالح. فلو كان من أجداده ما قال الأخي، إنما قال والابن الصالح كما قالها آدم وإبراهيم عليهما السلام، إنما قال والأخي الصالح. فدل هذا على أنه رسول من الرسل، لكن الله أعلم متى كان، يعني بعد ذلك. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. الرسل المذكورون في القرآن كم رسل؟ 25. يبقى نؤمن بهذا التفصيل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نسبة الأنبياء والمرسلين قال 120 جمع غفير. قال كم عدة الرسل منهم؟ قال 310. الأنبياء عدد غفير، والرسل 310 منهم. فالذي ذكر نؤمن به تفصيلا، والذي لم يذكر نؤمن به إجمالا. يقول فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمن هو رسول، فما الجواب؟ يقول هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل للمتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير الأمة بعد نبيه هو أبو بكر؟ الجواب أحد ثلاثة وجوه: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفضلة؟ يعني لا يخطر بالنا أقارب مثلا بين سيدنا عيسى وبين سيدنا أبو بكر، فكيف بالمفضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، لأنه من التنطع، وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن نقول وخير الأمة إلا عيسى عليه السلام. الثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وسابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. فإن قال قال كيف يكون تابعا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟ قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، فتكون من شرعه، ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. فعيسى عليه السلام أحد كل العزم الرسل، ينزل في آخر الزمان حكما عدلا أماما مبسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، وسيصلي وراء المهدي تكريمة الله لهذه الأمة، وهو الذي سيقتل الدجال، هو الذي سيحرر يوحي له لي أن يحرز الناس في جبل الطور لخروج لحماية الناس من قوم يعقوب ومهوب، حيث يقول الله تعالى لا حرز عبادي إلى جبل الطور فإني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم. ويحكم الناس بشريعة الإسلام، وسوف يحج ثم يموت ويدفنه الناس. هذا هو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالبعث بعد الموت، البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وثابت من كتاب السنة وإجماع المسلمين، بل بإكمام اليهود والنصارى، حيث أنهم يقرون بذلك. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي تبعثن. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فقد جاءت الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذا الإجماع القطعي بأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويجازون على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني مثقال ذرة من شر شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقيا. يسعى الإنسان بهذه الدنيا سعيا ثم يموت ثم يلاقي ربه تعالى. يقول ناصحا: فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عملت ليوم يقنع، وماذا عملت ليوم يقاء. فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عمل من الدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن هذا ليس معناه أن الإنسان يترك العمل والتخطيط في الدنيا، وإنما المقصود أنه يهتم بعمل الدنيا ولا يهتم بالإعداد ولا بالتخطيط لعمل الآخرة، مع أن المتيقن أنه سيموت وأنه سيبعث. ولكن أكثر الناس في غفلة، بل قلوبهم في غمرة من غفلة. وأعمال الدنيا يقول: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: هم لها عاملون. سبحان الله، يعني الإنسان إيه؟ مجهول على كده، لأنه يعمل الدنيا ويكد ويتعب فيها، يعمل لها ويعمل لغد في الدنيا، والآخرة أكثر الناس عنها غافلون. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، ومن معتقد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. لا إن شاء الله ننكره للدرس القادم، لأنه لابد أن يؤخذ مع بعض حتى يكون واضحا فيه الأذهان. والإيمان بالقضاء والقدر أيضا مما يحتاج إلى توضيح.